هذا الكون لا بد له من خالق. ما هو الوقت مثلا لو احنا زي ما بنقول في حاجة، الحاجة دي لها ايه؟ لها سبب. السبب ده له ممكن يبقى له سبب قبله سبب قبله، لابد ان نصل ان هناك سبب هو سبب لكل هذه الاشياء وليس له سبب. يعني في خالق ليس بمخلوق. يعني مثلا نقول كذا مخلوق، لماذا؟ لكذا لكذا. انا وجدت، كيف ذلك؟ من ابي وامي، وابي وامي الى ان نصل لادم. ادم من اين؟ من تراب. طب التراب ده جه منين؟ وهكذا. لابد نصل الى ان في حاجه اتخلقت واللي خلقها ليس بمخلوق، اللي هو لابد للسبب او لابد للاثر من مؤثر. هذا الامر الذي يدلل قطعا على وجود الله عز وجل. لذلك لما سالوا الاعرابي فقالوا كيف علمت ان الله موجود؟ قال الاثر يدل على المسير. يعني ايه الكلام ده؟ اعرابي فماشي في الصحراء فيقول لهم والله لو انا ماشي كده ولقيت اثر، اثر رجلين جمل، اثر رجلين انسان، اثر رجلين قطيع من الابل، قطيع من الغنم، حصان، اي حاجه اثر، هعمل ايه؟ قال الاثر يدل على المسير. يعني هعرف ان في حد مشى هنا، هعرف ان ده كان جمل، لا ده كان انسان، لا ده كان حصان، ده كان كذا. هيعرف منين؟ الاثر يدل على المسير. والبعره تدل على البعير، البعره اللي هي روث الايه؟ البعير. فما بيقول لما بمشي كده ولاقي بعره اعرف اني مشى من هنا بعير، تمام؟ وبيستطرد ويقول فسماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، الا تدل على سميع بصير. يعني بيقول لو احنا بقى تفكرنا كده عن السماء، الجبال، البحر، الحاجات دي كلها معقول توجد بلا خالق يخلقها سبحانه وتعالى؟ لابد ان تدل على ذلك. هذه القضيه التي تكلم فيها الاعرابي الجاهل بالعلوم الحديثه كلها، اعرابي كان في الصحراء ما يعرفش حاجه، هذه القضيه هي مساله دليل الخلق والايجاد على وجود الله عز وجل.